في تفصيل. الأخ يقول إذا كان عند الإنسان أعمال من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي ما حصل له ولا اعتكاف، هذا في تفصيل. إذا كان في غيره يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يعتكف، أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه من العبادات، والله جل وعلا يحفظ العباد والبلاد بالعباد وبطاعاتهم وبصدقهم وإخلاصهم ودعائهم، ولا بد يكون في الأمة عباد، لا بد يكون في الأمة عباد. أما إذا كان لو اعتكف تعطل هذا الجال، فبقاه في هذا الجال في الأمر بالمعروف ممكن آكد من الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة وهذا قد يكون واجبا عليه أحيانا وقد يكون مستحبا، ولكن هذا من النفع المتعدي وهذا من النفع القاصر، وهو يظل في عبادة إذا أمر ونهى. أما إذا كان غير يقوم به فنحن كل حرص على الاعتكاف.